تفسير الآية 91 من سورة آل عمران، يقول تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أي إن المصرين على كفرهم من الذين كفروا، أي الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، ولم يتوبوا ويعودوا لربهم ويسلموا، واستمروا على ذلك حتى ماتوا وهم كفار، فهؤلاء حتما لن يرضى ويقبل ويأخذ الله تعالى من أي أحد منهم يوم القيامة فدية ولو افتدى بما يملأ الأرض ذهبا. والفدية هي ما يدفع من أجل افتداء النفس وتخليصها من سوء ما، فحتى ولو فرض واستطاع أحدهم يومها بالفعل أن يأتي بمثل هذا الفداء الهائل ليفتدي به نفسه من عذاب الله، فلن يقبل منه ولن يستطيع قطعا، لأنه لا مال وقتها. وفي هذا قطع لأي أمل لهؤلاء وأمثالهم ومن يتشبه بهم في النجاة مما هم فيه، قوله تعالى: أولئك لهم عذاب أليم، أي هؤلاء بالقطع سيكون لهم في انتظارهم حينها عذاب مؤلم، أي موجع شديد مهين لا يوصف بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، وذلك بعد عذاب الدنيا الذي كانوا فيه بالتأكيد بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، قوله تعالى: وما لهم من ناصرين، أي وهؤلاء بالقطع ليس لهم أي ناصرين معينين منقذين ينصرونهم وينقذونهم من هذا العذاب، أو حتى يخففوه عنهم حين يريد الله تعالى أن ينزله بهم في الدنيا والآخرة.